إعراب جمل الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. ما الذي تبحث عنه يا ليث؟ آسف، لم أقصد أن أفزعك. لا بأس، ظننتك مشغولاً، لذا قررت أن أبحث في أحد الكتب بدلاً من مقاطعتك وسؤالك. هل من كتاب محدد تحاول العثور عليه؟ ربما أستطيع أن أساعدك، فأنا أحفظ مكان جميع الكتب عن ظهر قلب. أبحث عن كتاب يخص الإعراب، فقد سمعت شيئاً غريباً اليوم وأود التأكد من صحته. وماذا سمعت؟ ربما أتمكن من إجابتك. لقد كان أحد أصدقائي يحل واجب الإعراب، وعند وصوله لأحد الكلمات سمعته يعربها على أنها مفعول به ثاني، وقد صدمني هذا الإعراب، فكيف يكون هنالك أكثر من مفعول به واحد لنفس الجملة؟ هل يمكنك أن تتذكر الجملة؟ أعتقد أنها كانت: ظن الطالب الدرس ملغيا. كما توقعت تماما، وكلمة ملغية هي التي أعربت على أنها مفعول به ثان، أليس كذلك؟ أجل تماما، بما أنك استطعت تخمينها يبدو أن الإعراب صحيح إذن، أليس كذلك؟ أجل، الإعراب صحيح 100%. تعال معي لأشرح لك كل شيء ولنزيل نظرة التفاجؤ والحيرة من على محياك. أخبرني إذن يا ليث، هل سبق لك وسمعت عن ظن وأخواتها؟ كل ما أعرفه هو أن ظن من الأفعال الناسخة التي تدخل الجملة الإسمية. هذا صحيح تماما، كل ما عليك أن تعرفه هو أنه عند دخولها الجملة الإسمية فهي تجعل من المبتدأ مفعولا به أول ومن الخبر مفعولا به ثان. تقسم ظن وأخواتها إلى قسمين: أفعال القلوب، وهي التي تفيد ترجيح وقوع الخبر والذي سنسميه لاحقاً المفعول به الثاني، مثل ظن، خال، حسب، زعم، عد. أما أفعال التحويل فهي تفيد العلم واليقين، مثل جعل، هب، اتخذ، ترك، رد. إذن تكون الجملة كما الجمل الفعلية الاعتيادية، تحتوي فعلاً وفاعلاً، ولكن الاختلاف وجود مفعولين؟ أجل، وقد يكون الفاعل اسماً ظاهراً أو ضميراً متصلاً، وربما ضمير مستتر. دعني أضرب لك أمثلة على كل حالة لأتأكد من فهمي لما تقصده. زعم الطفل الخيال حقيقة. هنا الفاعل اسم ظاهر وهو الطفل. أحسنت، لما لا تقوم بإعراب الجملة كاملة أيضاً؟ بالطبع، هذا سهل للغاية. زعم فعل ماض مبني على الفتح، الطفل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الخيال مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، حقيقة مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. أحسنت الإعراب تماماً يا ليث. ماذا عن جملة يأتي الفاعل فيها ضميراً متصل؟ في جملة مثل حسبت المتسابقين متوترين، الفاعل ضمير متصل، حيث أن حسبت فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، المتسابقين مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الياء، متوترين مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الياء. أحاول أن أجد جملة فاعلها ضمير مستتر، ولكنني لم أتمكن من صياغة واحدة. أحسنت تماماً في الجملتين السابقتين. في حال الضمير المستتر فإن جملة وجد الكتب مبعثرين تمثل ذلك، حيث أن وجد فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر مبني في محل رفع فاعل تقديره هو، الكتب مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مبعثرين مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الياء. هل للمفعول به الأول والثاني صور للتواجد في الجملة؟ أم أنهما دوماً يظهران على شكل اسم واضح؟ بالطبع هنالك العديد من الحالات. في الحالات الطبيعية تتكون الجملة من ظنة أو أحد أخواتها، وفاعل ومفعول به أول وآخر ثان، كما الأمثلة التي طرحناها منذ قليل. وفي حالات أخرى يكون تركيب الجملة ظنة وفاعل متبوعين بجملة مكونة من أن واسمها وخبرها. هذه الجملة تسمى بالمصدر المؤول وتحل مكان المفعولين. إذن المصدر المؤول هو دوماً جملة أن واسمها وخبرها؟ لا، ليس بالضرورة. فالحالة التالية التي تتكون أيضاً من ظن وفاعل وجملة أن متبوعة بفعل مضارع أيضاً تعتبر مصدراً مؤولاً وتحل مكان المفعولين، كما في جملة علم الطالب أنه سيؤدي اختباره إلكترونياً. إذن الجملة دوماً تحل مكان المفعولين معاً؟ ليس حتماً، فقد يكون المفعول به الثاني مفرداً أو جملة اسمية أو جملة فعلية أو شبه جملة، بينما المفعول الأول يكون اسماً ظاهراً. فقد يكون جملة فعلية كما في الجملة علمت الصيد يعلم الصبر، فإن الصيد هو المفعول به الأول وهو اسم مفرد، وإنما جملة يعلم الصبر الفعلية فهي في محل نصب مفعول به ثان، أو في حالة الجملة الاسمية كقولي وجد المعلم الصف طلابه متفوقون. المفعول به الأول هو الصف، أما الثاني فهو جملة طلابه متفوقون الاسمية شاملة المبتدأ والخبر، وهي في محل نصب مفعول به ثان. وأخيرا حال شبه الجملة إن كانت ظرف زمان أو مكان كجملة ظن المهندس الرسومات فوق المكتب. شبه جملة فوق المكتب هي في محل نصب المفعول به الثاني. والآن أخيرا وقد زالت نظرات الانذهال والاستغراب من على وجهك، أعتقد أنك أصبحت تعي تماما كل ما يخص المفعول به الثاني. وهذا كله بفضل أبو الحلول، صدق فعلا من سماك بهذا الاسم. التلخيص: ظن وأخواتها أفعال ناسخة تدخل الجملة الاسمية وتجعل من المبتدأ مفعولاً به أول ومن الخبر مفعولاً به ثان. تقسم ظن وأخواتها إلى قسمين: أفعال القلوب، أفعال التحويل. وبما أنها أفعال فيتوجب وجود فاعل بأي من أشكاله: اسماً ظاهراً، ضميراً متصلاً، ضميراً مستتراً. صور المفعولين: ظن زائد فاعل زائد مفعول به أول زائد مفعول به ثاني. ظن زائد فاعل زائد أن واسمها وخبرها. ظن زائد فاعل زائد أن وفعل مضارع. ظن زائد فاعل زائد مفعول به أول زائد جملة اسمية. ظن زائد فاعل زائد مفعول به أول زائد جملة فعلية. ظن زائد فاعل زائد مفعول به أول زائد شبه جملة. الإعراب: إن كان المفعول به الأول أو الثاني اسماً ظاهراً فيعرب الاسم مفعولاً به أول أو ثاني منصوباً بحسب علامة النصب، وإذا كان بصيغة جملة فتعرب مكونات الجملة حسب موقعها ويقال والجملة في محل نصب مفعول به.